Thank you.

النار. أماتية كثيرة جمع إنسي، وهو واحد الإنس، جمعه على لفظه مثل كرسي وكراس، والإنس جمع الجنس، يكون بطرح ياء النسبة مثل رومي وروم، ويجوز أن يكون أماتي جمع إنسان، وتكون الياء بدلا من النون، لأن الأصل أناسينا بالنون، مثل صراحين جمع سرحان. فلما ألقيت النون من آخره عوضت ياء. أثاما عقوبة، والأثام الإثم أيضا. الأرذلون أهل الضعة والخساسة. أزلفنا ثم الآخرين، أي جمعناهم في البحر حتى غرقوا، ومنه ليلة المزدلفة، أي ليلة الازدلاف، أي الاجتماع، ويقال أزلفناهم، أي قربناهم من البحر حتى أغرقناهم فيه، ومنه أزلفني كذا وكذا عند فلان، أي قربني منه. أعجمين جمع أعجم، يقال رجل أعجم وأعجمي إذا كان في لسانه عجمة وإن كان من العرب، ورجل عجمي منسوب إلى العجم وإن كان فصيحة، ورجل أعرابي إذا كان بدويا وإن لم يكن من العرب، ورجل عربي منسوب إلى العرب وإن لم يكن بدويا. وقال الفراء: الأعجمي منسوب إلى نفسه من العجمة، كما قالوا للأحمر أحمري كقوله، وهو للعجاج: أطربا وأنت قنسري، والدهر بالإنسان دواري. في النسري شيخ كبير، إنما هو دوار. الأيكة الغيضة، وهو دماء الشجر. أوزعني ألهمني، يقال فلان موزع بكذا وكذا ومولع به بمعنى واحد. أثار الأرض عمروها وقلبوها للزراعة. أهون عليه، أي هين عليه، كما تقول فلان أوحد، أي وحيد. وإني لأوجل، أي وجل، وفيه قول آخر أي وهو أهون عليه عندكم أيها المخاطبون، لأن الإعادة عندهم أسهل من الابتداء. وقال أبو عمر قيل وهو أهون على الميت لأنه يعيده دفعة واحدة، وفي الأول خلقه حالا بعد حال. وأما قوله تعالى الله أكبر، فالمعنى الله أكبر من كل شيء، ويقال الله أكبر أي الله كبير، كما تقول الله أعز بمعنى عزيز. أنكر الأصوات لصوت الحمير، يعني أقدح الأصوات، وإنما يكره رفع الصوت في الخصومة والباطل، ورفع الصوت محمود في مواطن منها الأذان والتلبية وغير ذلك. أدعياءكم من تبنيتموهم، أقطارها وأقطارها واحد أي جوانبها، والواحد قطر وقطر. أشحة جمع شحيح أي بخيل. أوبي معه سبحي معه، والتأويب سير النهار كله، فكان المعنى سبحي معه نهارك كله كتأويب السائر نهاره كله. وقيل أوبي معه سبحي بلسان الحبشة. أسرنا أذبنا من قولك سال الشيء وأسلته أنا، وأسلته أنا. أكل شجر يشبه بالطرفاء إلا أنه أعظم منه. أسر الندامة أظهروها، ويقال كتموها، ويقال كتمها العظماء من السفرة الذين أضلوهم. وأسر من الأضواد. الأذقان جمع الذقن الذقن، وهي مجتمع اللحيين. أغشيناهم فهم لا يبصرون أي جعلنا على أبصارهم غشاوة أي غطاء. أجداف قبور واحدها جدف. أسلم استسلم لأمر الله. أبق إلى الفلك هرب إلى السفينة. الفو وجدوا. الأحزاب الذين يتحزبون على أنبيائهم أي صاروا فرقاء. أواب رجاع أي تواب. أكفلنيها ضمها إلي واجعلني كافلها أي الذي يضمها ويلزم نفسه حياطتها والقيام بها. أحببت حب الخير عن ذكر ربي أي آثرت حب الخيل على ذكر ربي. وسميت الخيل الخير لما فيها من المنافع، وجاء في الحديث الخير معقود بنواصي الخيل الأيدي القوة كقوله تعالى داود ذا الأيدي. وأما قوله تعالى أولي الأيدي والأبصار، الأيدي من الإحسان، يقال له يد في الخير وقدم في الخير. والأبصار البصائر في الدين. التراب أقران أي أسنان واحدها ترب. أشرقت الأرض أضاءت. أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين مثل قوله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالموتة الأولى كونهم نطفا في أصلاب آبائهم، لأن النطفة ميتة، والحياة الأولى إحياء الله تعالى إياهم من النطفة، والموتة الثانية إماتة الله إياهم بعد الحياة. والحياة الثانية إحياء الله تعالى إياهم للبعض، فهاتان موتتان وحياتان، ويقال الموتة الأولى التي تقع بهم في الدنيا بعد الحياة، والحياة الأولى إحياء الله إياهم في القبر مسألة منكر ونكير، والموتة الثانية إماتة الله تعالى إياهم بعد المسألة، والحياة الثانية إحياء الله تعالى إياهم للبعض. أسباب السماوات أبوابها، أقوات أرزاق بقدر ما يحتاج إليه واحدها قوت، أرادق أرداكم أهلككم، أكمامها أوعيتها التي كانت فيها مستترة قبل تفطرها، واحدها كم، وقوله تعالى والنخل ذات الأكمام أي الكفر قبل أن يتفطر. آذناك أعلناك، أقواب أباريق لا عرى لها ولا خراطيم واحدها كوب، آسفون أغصبون، أبرموا أمرا أحكموا أمرا، أنا أول العابدين معناه إن كنتم تزعمون أن للرحمن ولدا فأنا أول من يعبده على أنه واحد لا ولد له، ويقال فأنا أول العابدين أي أنا أول الآنفين والجاحدين لما قلتم. قال أبو عمر وآنفين يمد ويقصر. أثار وأثر من علم أي بقية من علم يؤثر عن الأولين أي يسند إليهم. أحقاف رمال مشرفة معوجة واحدها حقف. آنفة أي الساعة من قولك استأنفت الشيء إذا ابتدأته، وقوله تعالى ماذا قال آنفة أي الساعة أي في أول وقت يقرب منا. أضل أعمالهم أبطل أعمالهم. أثخنتموهم أكثرتم القتل فيهم. آسن وأسن متغير الريح والطعم. أشراطها علاماتها، ويقال أشرط نفسه للأمر إذا جعل نفسه على من فيه، وبهذا سمي أصحاب الشرط للبسهم لباسا يكون علامة لهم، والشرط في البيع علامة للمتبايعين. أولى لهم وأولى لك، فأولى تهديد ووعيد أي قد وليك شر فاحذر. أملى لهم أطال لهم المدة، مأخوذ من الملاوة وهي الحين أي تركهم حيلا، ومنه قوله تمليت حبيبا أي عشت معه حينا. أضغانهم أي أحقادهم، واحدها ضغن وهو ما في القلب مستكن من العداوة. أثابهم جازاهم. آزرة أعانة. ألقى السمع وهو شهيد، استمع كتاب الله جل وعز وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا تاه عنه. ألقيا في جهنم قيل الخطاب لمالك وحده، والعرب تأمر الواحد والجمع كما تأمر الاثنين، وذلك أن الرجل أدنى أعوانه في إبله وغنمه اثنان، وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة، فجرى كلام الواحد على صاحبيه. أدبار السجود ذكر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم الركعتان قبل الفجر، والأدبار جمع دبر، والإدبار مصدر أدبر إدبارا. أيان يوم الدين متى يوم الجزاء. ألفناهم نقصناهم، يقال ألا تيألت ولا تيليت لغتان، اللات والعزى ومنات أصنام من حجارة كانت في جوف الكعبة يعبدونها. أكد قضى عطيته ويئس من قيره، مأخوذ من كدية الركية وهو أن يحفر الحافرة فيبلغ إلى الكدية وهي الصلابة من حجر أو غيره، فلا يعمل معوله شيئا فييأس ويقطع الحفر فيقال أكدى فهو مكدن. أقنى جعل لهم قنية أي أصل مال. أزفت الآزفة قربت القيامة، سميت بذلك لقربها، يقال أزف شخوص فلان أي قرب. وقوله جل وعز وأنذرهم يوم الآزفة أي يوم القيامة. أعجاز نخل منقعر أصول نخل منقلع، وأعجاز نخل خاوية أصول نخل بالية. عشر مرح متكبر، وربما كان المرح من النشاط. الأنام الخلق، الأعلام الجبال واحدها علم، أفنان أغصان واحدها فنن. أول الحشر أول من أول من حشر، وأخرج من داره وهو الجلاء. أوجفتم من الإيجاب وهو السير السريع. أثار كتبا واحدها سفر. اللائي واحدها التي، والذي جميعا، واللاتي واحدها التي لا غير. أرجائها جوانبها ونواحيها واحدها رجاء. مقصور يقال ذلك لحرف البئر ولحرف القبر وما أشبههما، ويثنى الرجوان. أوسطهم أعدلهم وخيرهم. أوعى جعله في الوعاء، يقال أوعيت المتاع في الوعاء إذا جعلته فيه. أصروا أقاموا على المعصية. أطوارا ضروبا وأحوالا، نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما، ثم جعل العظام لحما، ثم جعل على العظام لحما. ويقال خلقكم أطوارا أي أصنافا في ألوانكم ولغاتكم. والطور الحال، والطور التارة والمرة. أشد وطأ أثبت قياما، يعني أن ناشئة الليل وهي ساعاته أوطأ للقيام، وأسهل على المصلي من ساعات النهار، لأن النهار خلق لتصرف العباد فيه، والليل خلق للنوم والراحة والخلوة من العمل، فالعبادة فيه أسهل. وجواب آخر أشد وطئا أي أشد على المصلي من صلاة النهار، لأن الليل خلق للنوم، فإذا أزيل عن ذلك ثقل على العبد ما يتكلفه فيه، وكان الثواب أعظم من هذه الجهة. ومن قرأ أشد وطاء أي مواطئة، أي أجدر أن يواطئ اللسان القلب والقلب العمل. وقرئت أشد وطأ، وقيل هو يعني الوطء، وقال الفراء لا يقال الوطء، وما روي عن أحد ولم يجز. وأقوى مقيل أصح قولا، لهدأة الناس وسكون الأصوات. أنكال قيود ويقال أغلالا واحدها نكل. والصبح إذا أسفر أي أضاء. أمشاج أخلاط واحدها مشج ومشيد، وهو هنا اختلاط النقفة بالدم. أسرهم خلقهم. ألفافا أي ملتفة الشجر واحدها لف ولفيف. ويجوز أن تكون الواحدة لفتا، وجمعها لف، وجمع الجمع ألفاف. أحقاب جمع حقب، والحقب 80 سنة. وقوله جل وعز لا. فأما في الاستقرار فإنما هو يقال قر يقر بالمكان. شوف، فرق بين قر يقر وقر يقر. يقر غير يقر. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، أي أحله الله له فيما فرضه، يعني أحله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي لا حرج على أحد فيما لم يحرم عليه.